شو بقى الى محل سؤالك انت، شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما اباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوق اولى وهو المستحب، وما فوق اولى واولى وهو الواجب. هل اللي بدك انت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من الاعراض، انك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل ان نحن نرى ان الرسول عليه السلام اباح للسيدة عائشة ان تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد. طيب فرض عليه هذا شغل مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما، لكن مستحب اعلى درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام اباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء، وكانوا يلهونهم باللعب من العين من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة جهيد يعني، مش ضروري تكون واجبة يعني. لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، ولو أنه فيه صور، لأن الصور التي فيها منفعة للناس قد أباعها الشارع الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما يجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟ الغدر. الآن يعني الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجوار الحيوانات، كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟ لا لا لا، لا يكون في فائدة لا تحصل إلا بها. طيب. إلا بالصور. هنا وين أبو أناس اللي أخذنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم يجوز المعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟ أقول يجوز ولا يجوز. نعم. البيان إن كان الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ بده يفهم الطفل الصغير. الطفل الصغير راح يتربى وينشا، اذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. في هيك حالي ما ارى جواز التصوير. لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل من اجل ايش؟ الوصول للهدف الشرعي. اما هيك على الطريقة الاوروبية على علم للعلم وبس، هذا ما بيجوز الاسلام، خاصة في قضية حساسة مثل هذه الأصل فيها التحريم. واضح الجواب؟ واضح الجواب. لكن مش واضح الجواب. لا شايف جواب ضعيف. ها؟ في النفس حاجة. هو هذا الذي مش واضح. حاجة. في النفس حاجة، عسى الله عز وجل. ها؟